بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء. قال رحمه الله: باب البول قائما وقاعدا، يعني أنه يجوز هذا ويجوز هذا. باب البول قائما وقاعدا، يجوز للإنسان أن يبول قائما كما أنه يجوز له أن يبول قاعدا. وكان هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه المسألة أنه يبول قاعدا، هذا هو الأمر اللازم والمستمر في السنة. وبال مرة قائما كما حدث بذلك حذيفة، ولم يكن هذا في بيته، لذلك عائشة رضي الله عنها أنكرت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بال قائما، أنكرت ذلك وردته رضي الله عنها لأنها لم تطلع عليه. واطلع حذيفة رضي الله عنها على هذا الأمر وحدث به، وعائشة رضي الله عنها لما أنكرت هذا الشيء وقالت: من حدث أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بال قائما فقد أعظم فرية، هي معذورة في ذلك، هي معذورة لأنها لم تطلع على هذا الذي حدث به حذيفة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يبول قاعدا، وهذا هو الشيء المستمر، هذا الأصل، ولم تطلع عائشة أنه بال قائما فأنكرت ذلك. كذلك بعض الصحابة أيضا أنكروا هذا، أيضا لم يطلعوا. فالمقصود أن البول قاعدا هو الأصل، وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن يجوز للإنسان أن يبول قائما ولا حرج في ذلك. نسمع الحديث الوارد في هذا الباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم أنه قال: حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم، هو ابن أبي إياس العسقلاني المتوفى سنة 21 و200، وآدم أصله خراساني ونزل بغداد وسمع هناك من شعبة، وسكن أخيرا في عسقلان بفلسطين. قال: حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري، أمير المؤمنين في الحديث، هكذا وصفه سفيان بن سعيد الثوري. توفي شعبة سنة 60 و100. قال الإمام أحمد رحمه الله: كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن، يعني في الحديث وفي الرجال. عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي المتوفى سنة 48 و100، والأعمش من الطبقة الخامسة على طبقات الحافظ ابن حجر في التقريب، عن أبي وائل شقيق بن سلم الأسدي الكوفي، وتأتي له ترجمة إن شاء الله، عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه صحابي أمين سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، توفي سنة 36. قال أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سباطة قوم. السباطة هي موضع يلقى فيه الكناسة وغيره، يلقى فيه الكناسة وغيره، يعني كناسات البيوت، وتسمى هي المزبلة تقريبا، لكن هي أعظم، تسمى عند العامة قدمهم الزبارة يسمونها بهذا المعنى. قال فبال قائما، وكانت هذه السباطة خلف حائط، فقصدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبال قائما إلى هذه السباطة، ثم دعا بماء قال فجئته بماء فتوضأ. وتأتي زيادة في الحديث في الباب الذي بعده. زاد الإمام مسلم هنا وغيره عن الأعمش فتوضأ ومسح على خفيه، وهذه الزيادة صحيحة اعتمدها الإمام مسلم، البخاري رحمه الله اختصر الحديث لم يذكرها، ذكرها الإمام مسلم، والأعمش رحمه الله تفرد بهذه الزيادة عن أبي وائل ولم يذكرها منصور ابن معتمر، لأن منصورا حدث بهذا الحديث عن أبي وائل أيضا، ولم يذكر المسح على الخفين. الإمام مسلم رحمه الله أخرج هذا وهذا، اعتمد الروايتين، لأن هذه الزيادة من الأعمش، والأعمش إمام حافظ ثقة، فتقبل زيادته. أما البخاري رحمه الله لم يذكر هذه الزيادة، اختصر الحديث، والراجح أنها زيادة صحيحة مقبولة، وفيه دليل في هذه الزيادة على شرعية المسح في الحضر، لأن هذا الأمر كان في المدينة. ثم قال البخاري باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. البول عند صاحبه يعني عند صاحب هذا الذي يبول، يعني كون الإنسان يبول ويكون صاحبه قريبا منه هذا لا بأس به، هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية التستر بالحائط، يعني ينبغي الإنسان إذا أراد أن يقضي الحاجة أن يتستر بحائط ونحوه لئلا يطلع أحد على عورته، هذا من آداب قضاء الحاجة. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرق. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة، هو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة الكوفي الحافظ المتوفى سنة 39 و200، قد تقدم. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي الواسطي المتوفى سنة 88 و100، عن منصور بن معتمر أبو عتاب الكوفي الحافظ توفي سنة 32 و100، عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة وابن اليمان رضي الله عنه قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نتماشى هذا في المدينة. قال فأتى سباطة قوم خلف حائط مزبلة قوم خلف حائط من الحيطان والحائط يعني البستان أو يطلق على الحائط نفسه الجدار يعني. فقام كما يقوم أحدكم أخذ بعض العلماء من هذه الكلمة فقام كما يقوم أحدكم أن البول قائما كان هو المعروف عند العرب أن كون الرجل يبول قائما هذا هو المعروف عند العرب ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالفهم في هذا فكان يبول قاعدا. لا شك أن البول قاعدا أفضل من جهة التستر ومن جهة التحرز أيضا من البول من جهة التستر ومن جهة كذلك الاستبراء والتحفظ والتوقي من البول ومن جهة الاستنجاء أيضا. ممكن الإنسان إذا باله قاعدا أن يتناول حجرا أن يتناول ماء أما إذا كان قائما قد يصعب عليه ذلك وربما لو أراد أن يتناول شيئا تلطخ بالبول. فالبول قاعدا هو الأفضل ولكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بال قائما مرة لبيان الجواز أنه يجوز ذلك. قال فانتبذت منه يعني ابتعدت عنه تنحيت عنه ولكن ما ذهب بعيدا جدا بحيث أنه لا يراه ابتعد قليلا. لماذا لم يبتعد بحيث لا يراه؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لو أراد شيئا بالإمكان أن يشير إليه وهذا من أدب حذيفة. ابتعد ولكنه ما تخفى. ربما النبي عليه الصلاة والسلام يريد شيئا فيشير إليه أو ربما يكلمه. يقول فأشار إلي فجئته أشار إلي ولم يكن ذلك بالكلام وإنما فقط بالإشارة. قال فقمت عند عقبه حتى فرغ يعني من بوله أقام خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من المحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا حذيفة من أجل أن يستره وقد جاء ذلك صريحا في رواية الطبراني من حديث عصمة ابن مالك أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض سكك المدينة فانتهى إلى سباطة قوم فقال يا حذيفة استرني. هذا الحديث عند الطبراني فيه بيان العلة من كون النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أشار إلى حذيفة. فقمت عند عقبه حتى فرغ يعني من بوله. فهذا الحديث فيه البول عند صاحبه بقوله فقمت عند عقبه فلا بأس أن الإنسان يبول ويكون صاحبه قريبا منه. وفيه أيضا التستر بالحائط لقوله في الحديث فأتى سباطة قوم خلف حائط. وهذا الحديث أيضا فيه من الفوائد الأدب من حذيفة رضي الله تعالى عنه حيث انتبذ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفوائد أيضا جواز البول قائما على خلاف من أنكره من الصحابة وغيرهم. وقد اختلف العلماء هنا يعني لماذا النبي بال قائما. هناك كلمات وتعليلات، لكن الأرجح في ذلك أن النبي فعل ذلك لبيان الجواز، فعل ذلك لبيان الجواز. ثم قال رحمه الله: باب البول عند سباطة قوم. أيضا هذا من الفوائد التي تؤخذ من الحديث أن من فعل ذلك فلا حرج عليه. وسباطة قوم، هذه النسبة أو هذه الإضافة ليست إضافة تمليك، وإنما هي إضافة اختصاص كما يقول الحافظ ابن حجر. يعني هذه السباطة، هذه المزبلة التي كانوا يرمون فيها أشياء، هذه خاصة بهم لا يملكونها. فكون الإنسان يأتي يجي ويبول عليها لا حرج في ذلك، لأن بعض الفقهاء ربما يتشدد ويقول لا ليس له ذلك، لأن هذه لهؤلاء الناس. وبعض الناس فهم من كلمة سباطة قوم أن الإضافة هنا للتمليك، يعني هذه هم يملكونها، فاستشكل عليه ذلك، أشكل عليه كيف هذه ملك لهؤلاء الناس ثم يأتي النبي يقول عليها. فأجابوا على ذلك بأجوبة ضعيفة وركيكة، منها أن النبي هو القائد للأمة وهو أولى بهم من أنفسهم. هذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولكن لا يفعل ذلك، ما يتصرف بأملاك الناس تحت هذا الأصل. يعني الحافظ ابن حجر يقول هذا لا يعرف من أخلاقه وشمائله عليه الصلاة والسلام، ولكن الأظهر في ذلك أن هذه السباطة لا يملكها أحد، هي من المرافق العامة، وإنما أضيفت لهؤلاء الناس إضافة تخصيص فقط. ثم إن العرف يقضي، العرف بأنه لا إنكار في هذه المسائل، يعني العرف يقضي بأنه لا إنكار في هذا. ربما يأتي هذا يبول ويأتي هذا يبول، والناس لا تستنكر ذلك. نسمع الحديث. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة أنه قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل أنه قال: كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه فقال حذيفة: ليته أمسك. أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سباطة قوم فبال قائما. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عرعرة البصري المتوفى سنة 1300 و200، وهذا يقتضي أنه من كبار شيوخ البخاري، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن منصور ابن المعتمر أبو عتاب الكوفي حافظ الثقة من الطبقة الخامسة، طبقة الأعمش، وكان أوثق منه وأحفظ. عن أبي وائل، أبو وائل هو شقيق بن سلمة الأسدي، أحد ثقات التابعين وخيار التابعين، والأسد نسبة إلى أسد خزيمة الكوفي مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما رأى، عاش في زمن النبي، بل إنه أدرك الجاهلية، ويقول: جاء مصدق النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأحضرت له كبشا وقلت له: خذ صدقة هذا، فقال لي: هذا ليس عليه صدقة. وكان في ذلك الوقت شابا. حدث عن عمر وعثمان وعلي وعمار ومعاذ وابن مسعود وأبي الدرداء وأبي موسى وحذيفة، حدث عن كبار الصحابة. وله حديث عن أبي بكر ولكن الظاهر أنه ما رأاه. قال عن نفسه: أدركت 7 سنين من سني الجاهلية. قال للأعمش، قال أبو وائل لسليمان بن مهران الأعمش، قال له: يا سليمان، لو رأيتنا ونحن هراب من خالد بن الوليد يوم بزاخة. يوم بزاخة هذا معركة وقعت في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه بين المسلمين وبين المرتدين. المرتدين قبائل عربية في قلب جزيرة العرب الذين ارتدوا. يوم بزاخة معركة ضارية، كان قائد المسلمين فيها عكاشة بن محصن الأسدي، قدمه خالد، والقائد العام للجيوش الإسلامية هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأما قائد المرتدين فهو طليحة بن خويلد الأسدي. وطليحة هذا كان قد ادعى النبوة، الأسدي من قبيلة أبي وائل، وانضمت إليه غطفان وقبائل عربية فتقوى بها، ولكن المسلمين سحقوه وسحقوا معهم المرتدين. ثم أنه طليحة كان أسلم ثم ارتد وادعى النبوة، ثم إنه عاد فأسلم وحسن إسلامه وشارك في معركة اليرموك واستشهد فيها. سبحان الله، يعني أدركته، أدرك له لله فيه عناية رضي الله عنه. المقصود أن هذا يوم أبو زاخة الذي يذكره أبو وائل. أبو وائل طبعا كان شابا من أسد، فلما انكسرت أسد في هذه المعركة وتشتتت جيوشها أو من معها من القبائل، هرب هؤلاء. فيقول سبحان الله أبو وائل أدرك هذا وكان شابا، يقول: ونحن هراب من خالد بن الوليد يوم بزاخة، وبزاخة ببئر. يقول: فوقعت عن البعير فكادت تندق عنقي، فلو مت يومئذ كانت النار. لو مت، يعني لو طحت مت النار. قال: وكنت يومئذ ابن 11 سنة. وفي نسخة 21 قال الذهبي، وهو أشبه، هذا أشبه الصواب، كان عمره، لأن هذه حروب الردة كانت في زمن الصديق في السنة 12، السنة 11، وأبو وائل كان كبيرا في ذلك الوقت، لأنه دفع الزكاة، أراد أن يدفع الزكاة لمصدق النبي عليه الصلاة والسلام. والذهبي رحمه الله له لفتة في السير، يقول يعني كونه يذكر هذا عن نفسه أنه من الهراب أيام خالد بن الوليد وحروب الردة، يقول هذا مؤذن بارتداده، لأنه يدفع الزكايات بالزكاة المصدق النبي، ثم يقول إنه هرب من خالد، وأنه لو مات في تلك الحالة كان في النار، يقول مؤذن بأنه ارتد ثم أسلم. ويقول الذهبي: كانت لله به عناية. ولذلك أقول أنا، ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه إذا رأى أبا وائل وكان يحبه ويجله، أنه رأى أبا وائل يقول التائب، فلعل التائب يعني ممن رجع إلى الإسلام. وقال الأعمش: قال لإبراهيم النخعي: عليك بشقيق، فإني أدركت الناس وهم متوافرون، وإنهم ليعدونه من خيارهم. وقال عاصم بن أبي النجود: ما سمعت أبا وائل سب إنسانا قط ولا بهيمة. والعجب أنه جاء رجل عند أبي وائل وجعل يسب الحجاج ابن يوسف الثقفي ويذكر مساوئه، فقال له أبو وائل: كفة، ما يدريك، لعله قال يوما لله: اللهم اغفر لي، فغفر له. وسئل أبو وائل: أنت أكبر أو الربيع بن خثيم؟ قال: أنا أكبر منه سنا، وهو أكبر مني عقلا. وعن عاصم أنه قال: كان أبو وائل إذا صلى في بيته ينشج نشيجا، ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله. الإخلاص. قال مغيرة: كان إبراهيم التيمي يذكر في منزل أبي وائل، وكان أبو وائل ينتفض انتفاض الطير من الوعظ والتذكير. قال عمرو بن مرة: قلت لأبي عبيدة: من أعلم أهل الكوفة بحديث عبد الله؟ قال أبو وائل. يدلك على مكانته، شو قدمه على الكبار، على علقمة ومسروق وهؤلاء. وقال ابن معين: ثقة لا يسأل عن مثله. قال خليفة بن خياط: مات بعد الجماجم، معركة الجماجم معروفة التي وقعت بين الحجاج وبين ابن الأشعث، مات بعد الجماجم 82. قال الذهبي: وأما قول الواقدي مات في خلافة عمر ابن عبد العزيز فوهم. وأظن الحافظ بن حجر في التقريب ذكرها، يقول هذا وهم، هذا خطأ، وهذا الذي يظهر أنه توفي قبل ذلك. وقال إنه توفي وهو في عشر المئة، يعني بين 90 إلى 100 سنة. وإذا كان مات في هذه الفترة 82، إذا ولد قبل هجرة النبي بنحو 20 سنة أو قريبا منها. ولذلك يقول: أنا أدركت الجاهلية. أدرك الجاهلية، فهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، والله أعلم. هذا أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي. قال: كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول، يشدد في البول. يقول الحافظ بن حجر: بين ابن المنذر وجه هذا التشديد، يعني كيف كان أبو موسى يشدد. يقول: فأخرج من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد النخعي أنه سمع أبا موسى ورأى رجلا يبول قائما، فقال: ويحك، أفل قاعدا. ثم ذكر قصة بني إسرائيل، يعني التي فيها كان إذا أصاب أحدهم، ثوب أحدهم قرضه. يقول الحافظ: وبهذا يظهر مطابقة حديث حذيفة في تعقبه على أبي موسى. يعني أبو موسى رضي الله عنه كان ينكر البول قائما. لماذا؟ لأن الإنسان إذا فعل ذلك لا يأمن من رشاش البول، لا يأمن من هذا. ويقول لهم إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، يعني ما يغسله، وهذه من الأغلال التي كانت عليهم، أن الله سبحانه وتعالى شرع لهم ذلك. هذه من الأصهار والأغلال التي كانت عليهم. إذا البول جاء على الثوب، إذا البول أصاب الثوب ما يغسل، يقرض، يقطع. ولكن الله عز وجل خفف عنا، ونحن الآن نغسل النجاسات، هم كانوا لا، ما يكفي، يقرض. فقال حذيفة عندما بلغ هذا عن أبي موسى: ليته أمسك، ليته أمسك عن هذا التشديد يعني، وعن هذا الإنكار. أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سباطة قوم فبال قائما. إذا هذا في رد على كلام أبي موسى. وهذا الحديث فيه كما قال المؤلف البخاري: البول عند سباطة قوم لا بأس بذلك. هذا فيه رد على المتشددين من بعض الفقهاء. وفيه أيضا التخفيف على هذه الأمة، على خلاف ما كان عليه بنو إسرائيل من التشديد والأغلال. لذلك الله عز وجل يعني استجاب دعاء المؤمنين: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال: قد فعلت. فهذا من رحمة الله بنا سبحانه وتعالى. وفي الحديث أيضا مشروعية الرد على المخالف، ولو كان كبيرا من خالف السنة أو وقع في خطأ أو في وهم أو في غلط أو يرد عليه ولو كان من كبار العلماء ولا بأس بذلك. ولذلك حذيفة رد على أبي موسى وقال ليته سكت، يعني عن هذا الذي يقرره هو أبو موسى رضي الله عنه. وفيه أيضا أنه ينبغي الرد على المخالف بالعلم وليس بالأفكار والآراء، لا، يرد عليه بالعلم، يعني بكتاب الله أو بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يرد عليه بالحجة. هذا الذي ينبغي، الرد يكون بالحجة بالدليل. حذيفة رضي الله عنه لما أنكر على أبي موسى وقال ليته سكت رد عليه بالدليل بالحجة، حيث حدثهم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام بال قائما، رد عليه بالدليل. وهذا الذي ينبغي، هذا الأدب في الرد، لأن ليس المقصود فقط أن ترد، أن تبين الحق، والحق لا يبين إلا بالدليل، والحجة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن القلوب تقبل، الناس تقبل، إذا كان الرد بالدليل الناس يقبلون كلامك. هذه الأبواب التي عقدها البخاري رحمه الله لهذه المسألة، البول قائما، انتهت. هي ثلاثة أبواب مفيدة وفيها بيان لحكم هذه المسألة، وفيها الرد على المخالفين أيضا فيها. ثم انتقل إلى مسألة أخرى فقال باب غسل الدم. وكلمة الدم هنا يعني هل هي عامة في كل الدماء أم أنها خاصة بالدم الذي يخرج من الفرج؟ هنا اختلف العلماء، ذهب الجمهور إلى أن جميع الدماء نجسة ويجب على الإنسان أن يغسلها، وذهب بعض المحققين إلى أن الدم النجس هو الدم الذي يخرج من الفرج فقط، هو الذي يجب أن يغسل وأن يبالغ في غسله كدم الحيض ودم الاستحاضة ونحو ذلك. أما الدماء التي تكون من العروق فذهبوا إلى أنها ليست بنجسة، وهذه مسألة يعني الخلاف فيها معركة، والله المستعان. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى أنه قال حدثنا يحيى عن هشام أنه قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت، عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد المثنى، هو أبو موسى الزمن تقدم ذكره، قال: حدثني يحيى، هو ابن سعيد القطان البصري، عن هشام وابن عروة ابن الزبير، وهشام توفي سنة 46. قال: حدثتني فاطمة، فاطمة هذه فاطمة بنت المنذر ابن الزبير ابنة عم هشام وزوجته في الوقت نفسه، وهي ثقة من الطبقة الثالثة، وهي أكبر سنا من هشام لأنها أدركت ما لم يدركه، أكبر منه هي سنا، وعندها علم وعندها حديث وعندها أثر، وقد حدث عنها زوجها هشام وابن عمها أيضا، عن أسماء بنت الزبير، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق زوجة الزبير بن العوام. توفيت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها سنة 73، وهي أم عبد الله وأم عروة، هؤلاء أبناؤها، وأم المنذر أيضا أبناؤها من الزبير. أما عبد الله فصحابي عبد الله بن الزبير، كان قد استخلف، كان خليفة في مكة. وأما عروة فكان من كبار العلماء المفتين في عصره، وهو والد هشام، والمنذر والد فاطمة. أنها قالت رضي الله عنها: جاءت امرأة إلى النبي، هكذا عندكم؟ كيف؟ جاءت امرأة النبي، يعني جاءت عداها بدون حرف الجر، جاءت امرأة النبي، يعني جاء أحيانا تعد بإله وأحيانا تعد بنفسها. يقال مثلا: جاء رجل السوق، جاء رجل إلى السوق، جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هي أسماء نفسها أسماء، كما رواه الشافعي بإسناد صحيح، فقاله الحافظ بن حجر، وقال: ولا يبعد ولا بعد في أن يبهم الراوي نفسه أو اسم نفسه، ما هو بعيد. فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. تحته، المراد به إزالة عينه بالحك، تحكه بالظفر، تزيل عينه. تقرصه بالماء، تدلكه بأصابع اليد ليخرج الدم المتشرب في هذا الثوب. تنضحه، أي تغسله بالماء. شوف المبالغة في إزالة دم الحيض. وتصلي فيه بعد ذلك. ولا يضر إذا بقي لون، إذا بقي أثر اللون ما يضر، اللون ما مشكل، المشكل إذا كانت، يعني إذا المرأة فعلت ذلك فلا يضر بقاء اللون. قال: وتصلي فيه. إذن فيه دليل على وجوب غسل الدم، ولكن هل هو في كل الدماء أم هذا خاص بما يخرج من الفرج؟ هذه المسألة أشرنا إليها، فيها خلاف. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد أنه قال حدثنا أبو معاوية أنه قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد هو ابن سلام البيكندي البخاري المتوفى سنة 27 و200، وقد أخرج له البخاري فقط. قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي المتوفى سنة 95 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، وعائشة قلنا الصحيح أنها توفيت سنة 57، جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، هذه صحابية لها هذا الحديث فقط، إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر. استحاض يعني تصيبها الاستحاضة، والاستحاضة هي الدم المستمر، يسمى الآن عند الأطباء بالنزيف، يعني ما ينقطع عنها الدم. ولذلك قالت فلا أطهر أفعد الصلاة، يعني طالما أن الدم مستمر معها هل معنى ذلك أنها تترك الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا، ليس لك أن تترك الصلاة، إنما ذلك عرق، يعني هذا الدم صادر من عرق وليس بحيض، لأن الحيض دم الحيض ينزل من قعر الرحم، أما هذا الدم ليس من قعر الرحم، هذا من عرق يسمى العاذل. فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي. المراد هنا بالإقبال والإدبار المراد به ابتداء دم الحيض وانتهاءه، يعني إذا بدأ دم الحيض أو انتهى انقطع. طيب كيف المستحاضة تعرف وتميز بين دم الاستحاضة ودم الحيض؟ هذا يأتي في بابه، حكم المستحاضة يأتي في باب في كتاب الحيض، والمؤلف رحمه الله عقد بابا في الحيض يأتي، وهذا الحديث نفسه يريده المؤلف هناك يأتي شرحه وإيضاحه، والمسائل المتعلقة بالاستحاضة والحيض. المقصود هنا فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، يعني دم الحيض، ثم صلي. الشاهد فيه فاغسلي عنك الدم، يجب أن يغسل الدم، فاغسلي فعل أمر، فاغسلي عنك الدم. وأيضا هذا الحديث يوضح أن الحد والقرص ليس واجبا، وإنما هو على سبيل الاستحباب والمبالغة في النزاهة والنظافة، لكن لو غسلت الدم هذا يكفي، لقول هنا فاغسلي عنك، فاغسلي عنك. قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. هكذا حكم المستحاضة، تتوضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، حتى يجيء وقت الصلاة التي بعدها فتتوضأ وضوءا آخر، وهكذا. يقول الحافظ ابن حجر ادعى بعضهم أن هذا معلق وليس بصواب، يعني أن هذا معلق. قال يعني هشام بن عروة وقال أبي، وهذا تعليق، يقول ما هو بصواب، بل هو بالإسناد المذكور عن محمد عن أبي معاوية عن هشام، وقد بين الترمذي ذلك في روايته. إذن ما في تعليق عندنا هنا. قال وادعى آخر أن قوله ثم توضئي من كلام عروة موقوف عليه وفيه نظر، يعني ثم توضأ لكل صلاة، وهذا من كلام عروة، الحافظ يقول فيه نظر مو صحيح هذا. كيف؟ لأنه لو كان كلامه لقال ثم تتوضأ بصيغة الإخبار، فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع، وهو قوله فاغتسلي أو فاغسلي، يعني كونه يقول ثم توضئي هذا معناه أنه هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه شاكر الأمر الأول فاغسلي عنك الدم. لو كان من كلام عروة لقال، لأتى بها بصيغة الإخبار، لقال ثم تتوضأ، لكن كونه يقول ثم توضئي إذن هذا من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال هذا بحث يأتي في كتاب الحيض إن شاء الله، والمقصود هنا وجوب غسل الدم. ولكن هنا مسألة يعني متعلقة بالخلاف في دم غير في الدم الذي هو غير دم الحيض والاستحاضة وهذا الدماء، يعني حتى لو قيل بأن الدم الدماء الأخرى هذه التي لا تخرج من الفرج، حتى لو قيل بطهارتها ينبغي أن تغسل، ما تبقى في الثياب. ما تذكر، تغسل تزال من باب الخروج من الخلاف وكذلك من باب النظافة. طيب نكتفي بهذا المقدار. هنا في سؤال، يقول المغاسل اليوم تجعل المرء يتوضأ قائما، فهل ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوضوء قائما؟ هذا أمر سهل، يعني ما في مشكل كون يتوضأ الإنسان قائما أو قاعدا، هذا ليس فيه مشكل يعني الحمد لله. كالغسل مثلا، لو أن الإنسان اغتسل قاعدا اغتسل قائما فهذا أمر سهل ما فيه تشديد، لكن البول يختلف، البول يختلف، البول فيه نجاسات متعلق به نجاسة، أما الوضوء والغسل فليس فيه كبير شيء، يعني كونه توضأ قائما أو قاعدا اغتسل قائما أو قاعدا فلا يقال هذا سنة أو هذا ليس بسنة، هذا أمر سهل أمر واسع والحمد لله. وصاحب السؤال يطلب النصيحة، النصيحة والله دائما ننصح إخواننا بتقوى الله عز وجل والحرص على طلب العلم والحرص على مجالس العلم والحرص على من ينفعك في دينك، إذا أردت أن تصاحب فصاحب من ينفعك في دينك، وإذا أردت أن تسمع فاستمع إلى من ينفعك في دينك. كان علي بن أو محمد بن علي بن حسين الباقر، وكان من خيار أهل زمانه، كان يجالس يحضر في مجلس زيد بن أسلم العدوي، وكان من الموالي لكن من العلماء، فكان بعض الناس طبعا ممن يحبون وجاهه ويحبون يعتبون على محمد بن علي، يقول له أنت شيخ قريش وأنت سيد المسلمين وتجلس إلى مجلس زيد بن أسلم لأنه كان من الموالي، فماذا كان يقول لهم؟ رجل عاقل يقول إنما يجلس الإنسان إلى من ينفعه في دينه، الإنسان يجالس من ينفعه في دينه، فعلى نصيحة للإخوان ألا يسمعوا ولا يجلسوا إلا مجالس ينتفعون بها ويستفيدون منها، والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.